السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع تلك الرسالة العجيبة الغريبة التي أرسلها شهريار بن أردشير إلى المثنى على إثر رحيل خالد رضي الله تعالى عنه بنصف الجيش إلى الشام. فماذا كان رد المثنى على تلك الرسالة؟ كان رد المثنى ردا قويا مزلزلا، إذ قال له، لأنه كان يقول إنما أحاربك برعاة الدجاج والخنازير، فقال له المثنى: إنما أنت أحد رجلين، إما باغ فذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذب فأعظم الكذابين فضيحة وعقوبة عند الله الملوك، وإن الذي يدلنا عليه الرأي أنما اضطررتم لهم، فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. لما رأى أساورة ومرازبة الفرس رد المثنى على كسرى شهريار لاموه واستهجنوا رأيه، أن كيف يكتب للقوم بمثل هذا. ثم التقى المثنى رضي الله تعالى عنه بجيش أرسله شهريار هذا بمنطقة أو مدينة تسمى بابل. بابل هذه تقع على مسافة 70 كيلومتر غرب المدائن، يعني قريبة جدا من العاصمة. وكان عدد جيوش الفرس 10,000، بينما كان المثنى في 9,000، وهم من تبقى من الجيش. ولكن الفرس وإن كانوا هذه المرة قليل العدد، إلا أنهم استخدموا سلاح الفيل مرة أخرى، إذ لم يستخدموا معركة ذات السلاسل. الذي حصل أن الفريقان تقاتلا، وقام الفيل بعمل اضطراب في صفوف الجيش المسلمين، حتى أن تمكن من تفريق الجيش إلى نصفين يمنة ويسرة. فسأل المثنى عن مقاتل الفيلة، فقالوا: إذا قطعت خرطومه يقتل. فانتدب له المثنى بنفسه وانقض على الفيل كما تنقض الصقور على فرائسها، وتمكن من قتل الفيل. وفي ذلك يقول الفرزدق: ومنهن بيت الحوفزان الذي به تفلل بكر حد نبل المناظر، وبيت المثنى قاتل الفيل عنوة بفارس، إذ في بابل ملك فارسي. وانتهت هذه المعركة بانتصار المثنى رضي الله تعالى عنه، وأصبح المثنى على بعد 70 كيلومتر فقط من المدائن، عاصمة الفرس كما أسلفنا. الذي حصل أن شهريار هذا الذي كان يلقب أيضا بالخنزير مات، لا لم يمت، بل قتل على يد من حوله. ثم إن الفرس ولوا عليهم امرأة تسمى آزر ميدخت، وزوجوها أحد أبناء كسرى من أبناء الجواري، فرفضت ذلك فاستعانت به على شخص فقتل هذا الرجل. ثم أتت إلى رجل يسمى الفرخزاد وقتلته أيضا، وهذا الفرخزاد كان من كبار قادة الفرس ووالد أحد كبار قادة الفرس. من هذا القائد؟ هذا القائد هو رستم ابن الفرخزاد. كانت هناك امرأة أخرى من آل كسرى معروفة بالحكمة ويرجعون إلى رأيها كثيرا، تسمى بوران بنت كسرى. هذه بوران لما رأت هذه الأحداث والقتل الذي استفحل في القادة، أرسلت مباشرة إلى رستم، وكان رستم على ثغر خراسان، أن يأتي، وأخبرته بقتل أبيه. فانطلق من خراسان ولا يلقى جيشا لآزر ميدخت إلا تغلب عليه، حتى دخل إلى المدائن وقتل سيواخس هذا الرجل الذي استأجرته آزر ميدخت ليقتل القادة، وتمكن من الوصول إلى آزر ميدخت وتمكن من قتلها. ثم ملك بوران على آل كسرى، ووعدته بوران بأن يتملك 10 سنين حتى يجدوا أحد أبناء كسرى، أو يعيد الملك مرة أخرى إلى بوران إذا استقرت الأوضاع. المثنى هذه الأحداث كان يلاحظها بدقة، واستغل الأوضاع حتى يعود مرة أخرى إلى المدينة ويطلب المدد من الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولكن عندما وصل وجد أبو بكر الصديق على فراش الموت، فقال أبو بكر الصديق لعمر رضي الله تعالى عنه: إني لأراني ميتا من يومي هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس عن المثنى، ولا يشغلنكم مصيبة عن وصية ربكم وأمر دينكم. ولقد رأيتني يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلت. عندما ثبت الصديق رضي الله تعالى عنه وثبت الصحابة وقاتل المرتدين، نفذ عمر وصية أبا بكر، فلم يأتي اليوم التالي حتى وقف عمر في الناس خطيبا ودعا الناس إلى الجهاد مع المثنى. ولكن كانت المفاجأة، لم ينتدب أحد، ثم قام عمر خطيبا في اليوم الثاني ولم ينتدب أحد، ثم قام خطيبا في اليوم الثالث ولم ينتدب أحد، لأن كان وجهة الفرس من أعظم وأشق الوجهات على العرب، كانوا يهابون الفرس. وأيضا يقال إن وفاة أبو بكر الصديق والظروف التي كان فيها المسلمون مع وفاة أبي بكر ما كانت ظروف سهلة أو بسيطة، ولذلك كان يصعب على الإنسان أن يتخذ قرار في مثل تلك الظروف. حتى إذا أتى اليوم الرابع قام المثنى رضي الله تعالى عنه فيهم خطيبا وقال: يا معشر العرب، لا يعظمن عليكم هذا الوجه، إنا قد تبحبحنا ريف فارس حتى غلبناهم على خير شقي السواد. ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه ووعظهم وقال: قوموا إلى الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها وليظهره على الدين كله. كل هذا التحفيز والتشجيع من المثنى وعمر، والمسجد في صمت وسكون رهيب جدا، حتى خرج صوت كسر هذا السكون يقول: أنا لها. ثم صوت آخر يقول: أنا لها. ثم الثالث يقول: أنا لها. ثلاثة أشخاص كسروا هذا السكون وهذا الصمت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.